بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعلني بالأمس أنا استعجلت في قراءة في التطبيق، استعجلت أمس ولا عيدها، أظنه العبارة نقراها. بلي مولانا. خوف مدعيا كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة على الله مقامه، مدعيا لامتناع كون الشرطي من قيود الهيئة واقعا، هذه الدعوة الأولى للشيخ الأنصاري أنه يستحيل واقعا أن يرجع القيد، يعني الزوال مثلا، إلى الهيئة، يعني إلى مفاد الهيئة، إلى الوجوه واقعا. هذا حقيقة واقعا بلي مستحيل، يستحيل أي أولا. وثانيا بقطع النظر عن هذه الاستحالة، لو راجعت قلبك لوجدت أن القيد يرجع لمن؟ إلى المادة، إلى الإكرام، ولزوم كونه أي لزوم عطف على من؟ على امتناع، يعني مدعيا للزوم، ولزوم كونه يعني كون القيد من قيود المادة لبن هنا يعني بمعنى واقعا، واقع عن القيد يرجع له مع قطع النظر عن الاستحالة. فالي وجدانا كيف شكو ما دي بس مع الاعتراف، يعني وفي نفس الوقت اعترف الشيخ الأنصاري بأن مقتضى الظهور والقواعد العربية القيد يرجع إلى الهيئة، إلى الوجوه، لكن مع ذلك أرجعه إلى المادة، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا، يعني الظهور لي يساعد، الظاهر يساعد على أن القيد يرجع إلى الهيئة، لكن مع ذلك أرجعه إلى المادة. فتعال بيننا الدعوة الأولى أنه لماذا قلت يستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة، قلنا لأن مفاده جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. أما امتناع كونه من كون القيد من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب، هيئة يحصل بها الطلب، ذلك الفرد من الطلب الذي يحصل بواسطة الهيئة، هل فيه إطلاق؟ يعني هل فيه شمولية؟ هل فيه سعة؟ هل فيه كلية حتى يمكن أن يضيق بالتقييد؟ كلا هو جزئي، مفادها جزئي. بلي مولانا، بلي مفادها هو الطلب ذاك القائم بالنفس الذي هو طلب جزئي، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب الذي متعلق بالإكرام، المتعلق بالفعل يعني بالإكرام، المنشأ هذا الطلب بمن؟ المنشأ صفة للطلب، المنشأ بمن؟ هذا الطلب بالهيئة، لا إطلاق فيه، لا سعة، لا شمولية، حتى يصح القول بتقييده، يعني بتقييد ذلك الطلب بشرط ونحو شرط. إذن فكل ما نحو شرط مثل الغاية، فكل ما قلنا أفصل كل أن، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب، الرجعة إحنا علما إلى المادة، الطلب قلنا ما يمكن يرجع له، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل على الطلب ماذا؟ الهيئة، فهو عند التحقيق لا شوي ندقق وتحقق يرجع علما إلى المادة، راجعنا نفس المادة. هذا الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية الذي قال لو فتشت قلبك لرأيت أن القيود ترجع إلى الإكرام، يلا سعيد تفريد يقول تكرم لك فرد واحد راجع، هذا الإكرام مرة تطلبه مرة ما تطلبه، كلامنا إذا في تطلب مرة غرضك يتعلق بيا إكرام المطلق الوسيع أي وجدانك راجعة، ومرة يرجع غرضك يتعلق بيمن بيمن ها بيمن ها شوف وجدانك بيا إكرام الضيق على تقدير المقيد بالمجيء، فالمجيء يصير قيد علما، شوفت وجدانك بعد قاعد يقول غرضك متعلق بالإكرام يا إكرام المقيد بالمجيء، إذن المجيء صار قيد علما، إذن المجيء صار قيد علما، إلى الإكرام، لأن غرضي ما قائم بالإكرام المطلق بل بالإكرام المقيد بحصة خاصة منه، بالإكرام المقيد بالمجيء. إذن هذا معناه أن التقيد بالمجيء صار قيد علما إلى الإكرام، ولم يصر قيد إلى الطلب بل صار قيد إلى الإكرام، لأن من راجع وجدانه، هذا تكرار يا أخي كله قاعد أقوله، يجد أن المصلحة مرة تراها في مطلق الإكرام، ومرة المصلحة تراها في من في من في من في من. لا تقول لي شيخنا هذا يتم على قول الشي يسمونه المعتزلي، على قول الأشعري بعد من لاحظ الشي يسمونه مصلحة ما موجودة. أقول لك هو على قول الأشعري نقول غرض بدال المصلحة، نقول الغرض مرة متعلق بالإكرام من دون أي قيد، ومرة غرضي متعلق بالإكرام، لكن يا إكرام، الإكرام عند الصباح، الإكرام عند المجيء، الإكرام عند الزيارة، الإكرام عند نزول المطار، الإكرام عند السفر إلى الحج، وهكذا. فأنت لاحظ عندي عندي عندي عندي عندي عندي المن صارت قيد بالإكرام، غرضك متعلق بالإكرام يا إكرام عند السفر عند المجيء، فهذه عندي صارت قيد المن متعلقة دينا بالإكرام. إذن المادة متقيدة، هذا راجع لبك وجدانك تجد صدق ما نقول. وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء مثل إلى الإكرام والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه به، إحنا هذا كنا هذا ما مو مهم هذا تذكره، أو لا يتعلق، هذا لا يتعلق مو مهم به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني ما نشغل إذا ما يتعلق به الطلب، كلامنا إذا تعلق. وعلى الأول، مرة أنت تطلب هذا الإكرام، المصلحة قام بهذا الإكرام المطلق، ومرة بالإكرام عند المجيء فتقيد، فترى أن المجيء قيد لك. وعلى الأول يعني إذا تعلق بطلب، فإما أن يكون ذلك الشيء وهو الإكرام موردا لطلبك يا مولانا، لطلبه لطلب المولى يعني، وأمره مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني على اختلاف طواريه، لا في الإكرام عند المجيء ولا عند المجيء، عند المطر ولا عند المطر، عند السفر ولا عند السفر، أو على تقدير خاص، على تقدير المجيء. فأنا أطلب، أطلب الإكرام، لكن يا إكرام على تقدير المجيء، فعلى تقدير المجيء صار قد الإكرام. أي بقى بعد شيء آخر، ثاني أمور زائد، وذلك التخبير بعد هذا الشيء زائد، وإنما ذكره قلت بالأمس بيذكره يريد يدفع أشكال، أنه إذا القيود كلها رجعتها علما إلى المادة إلى الصلاة، يلزم تحصيل الزوال. شيء يصير واجب، لأن القيود اللي ترجع على المادة كل ما يرجع على الواجب يجب تحصيله، فهو أجاب قال يؤخذ بوجوده الفرضي التقييد حبيش، قال هكذا يقول المولى: الصلاة عند فرضي تقديري حصولي الزوالي أجب. إذا هكذا أخذه قيد بوجوده الفرضي، إذا لا يترشح عليه الوجود. وأما إذا كان قيد اختياري فيمكن أن يأخذ بوجوده الفرضي فلا يترشح عليه وجود مثل استطاع، استطاع للحج اختيارية يمكن الإنسان يستطيع، لكن أخذ بوجودها الفرضي، أخذت بوجود الفرضي قيدا في الحج فلا يجب تعطيه، أو مرة يأخذ لا بوجوده الفرضي فيجب. فأشار بهذا لا دفع الإشكال، وإلا وانتهى ماذا برهان المقدمة الثانية، انتهى يعني المقدمة الثانية توضيح انتهى، أنه لو راجعنا لبنا وجداننا رأينا على أنه ماذا القيد يرجع على المعد، لأن المطلح مرة تقوم بالإكرام المطلق مرة بالإكرام على تقديم المجد. لكن هذا ذكر اللي دفع هذا الإشكال، يقول: وذلك التقدير وهو مثل المجيء مثل الزوال، تار يكون من الأمور الاختيارية وتار وأخرى لا يكون كذا، وما كان من الأمور الاختيارية يقدر يأخذ مثل استطاعة مثل المجيء يمكن يأخذ الوجود الفرضي فما يترشح عليه الوجود، وما كان من أمور اختيارية قد يكون مأخوذا فيه يعني في الواجب على نحو يكون مورد للتكليف. متى يكون مورد للتكليف؟ إذا لم يؤخذ بوجود الفرضي. وقد لا يكون كذلك، يعني مورد التكليف، متى لا يكون مورد التكليف؟ إذا أخذ بوجوده الفرضي مولانا بلي. يكون مورد للتكليف إذا لم يؤخذ كما في الوضوء، كما في الوضوء هذا هنا مورد للتكليف، فإذا لم يؤخذ بوجوده الفرض. وقد لا يكون كذلك، يعني مورد للتكليف كما في الاستطاعة، فيؤخذ بوجودها الفرض يقدر، هذا الاختياري. وأما وأما وأما وأما، قولوا ياي شنو وأما غير الاختيار كالزوال؟ يعني حتما هناك يؤخذ بوجوده الفرض. حتى لا يكون مورد للتكليف لكن لم يذكره، بل لوضوحه لعله. على أي حال، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر، على اختلاف قيد علمه، قيد علمه نسويها قيد محفوظ السلامة، محفوظ السلامة. وعلى الأول فإما أن يكون ذلك الشيء مورد لطلبه وأمره مطلقة على اختلاف طواريه، أو على تقدير خاص، وذلك هالتشقيقة. يقول هذه التشقيقات كلها، هذه التشقيقات كلها مرة يأخذه مطلوب، مرة يطلبه من دون تقدير خاص، مرة يطلبه على تقدير خاص، وذاك التقدير الخاص مرة يكون ماذا يأخذه موردا للتكليف مرة لا، هذا يختلف بخصوص ليش المولى هكذا يفعل بسبب اختلاف المصلحة. بعد مرة المصلحة تقتضي هذا، مرة تقتضي ذاك، مرة تقتضي هذا الشكل، وهكذا. إذا قال على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه، إلى طلب ذلك الشيء والأمر به لذلك الشيء، من غير فرق هذا الحكي نحكي بين القول بتبعية الخيار من المصالح والمفاسد كما هو قول العدلية، وبين أن نقول بعدم التبعية. إذا كنا نقول التبعية تعبيرنا هكذا قلنا يصير، نقول بأن المصلحة مرة متعلقة قائمة بالإكرام المطلق، ومرة بالإكرام عند المزيد، هكذا نعبر. وإذا كنا أشعريين نأتي بكلمة الغرض فنقول هكذا، تارة الغرض حب لإرادة، وإن كان بلا مصلحة المولى يريد بلا مصلحة عبثا، هذه الإرادة العبثية نقول إرادة عبثية خص. أكو موجود مرة تتعلق بما بالإكرام المطلق، مرة بالإكرام عند المجيء. فهذه التشقيقات اللي ذكرناها يريد يقول الشيخ الأنصاري ما تتوقف على القول الأشعري بل تتم على القول، عفوا ما تتوقف على القول المعتزلي بل تتم على القول الأشعري أيضا. بري مولانا هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المعتزلي، إذا أدنى تفاوت ولا يخطى. فبس الشيخ الآخر يدعي ويعلق يقول يرد الآن نناقش ماذا كلامة الأول دعواك الأولى، قلت يستحيل، مستحيل، يستحيل يا أخي رجوع القيد علما إلى الهيئة، لأن الهيئة مفادها قولوا ياي شنو جزئي يرد أولا وثاني. أما أولا فتدري بعد شنو أولا شنو مفاد الهيئة، قلنا فيما سبق مرتين قلنا أنه ماذا كلي، لأن الموجب للجزئية قلنا ما هو خصوصية الآلية في باب الحروف، وخصوصية الاستقلالية في باب الأسماء. قلنا بأن خصوصية الآلية والاستقلالية ليست قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه حتى يصير المعنى جزئي، وإنما الآلية والاستقلالية قلنا إذا تتذكرون من خصوصيات الاستعمال، يعني في مقام الاستعمال استعمالك مرة يكون بنحو تلحظ الابتداء في نفسه بما هو هو، ومرة تلاحظ بما هو حالة قائمة بمن بالطرف. فالآلية والاستقلالية خصوصيتان راجعتان إلى الاستعمال، وليستا خصوصيتين دخيلتين قولوا ياي في المعنى. وإلا إذا وأقام الآخون على ذلك فيما سبق كم دليل إذا تتذكرون وما نسيتوا. ثلاثة أدلة، واحد من أدلة سهل بالله جيبه. قلنا لو كان لحاظ الآلية دخيل في معنى الحرف يلزم لحاظ الاستقلالية أيضا دخيل في معنى الاسم، فكل الأسماء معانيها شو تصير جزئية. وبعد ما أدري ثاني وثالث اذكرنا، بعد ما أكرر ماكو داعي طبق العبارة يا صدق يا أخي. يقول أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، قال مفاد الهيئة جزئي لا إطلاق فيه، ما أدري شنو، فقد حققنا سابقا هاي الهاء بين زائد حققنا، هو ما لها معنى، ما لها معنى، فقد حققنا سابقا حققنا أن كل واحد من الموضوع له والمعنى المستعمل فيه في باب الحروف يا أخي يكون عام كوضعها. شلون الوضع عام؟ ليش وضع عام؟ احنا بينا هناك الوضع متى يكون عام، اذا المعنى الذي نتصور عام يقولون الوضع عام، بلا اشكال الوضع عام، ما نتصور معنى خاص، نتصور معنى عام كلي الابتداء كلي الانتهاء نتصور. وانما الخصوصيه وهي خصوصيه الاليه والاستقلاليه من قبل الاستعمال يا اخي، هذه لا انها دخيله في المعنى المستعمل فيه كالأسماء. كيف في باب الأسماء خصوصية استقلالية من شؤون الاستعمال ليس دخيلة في المعنى هنا كذلك. وإنما الفرق بين الأسماء والأفعال، يظهر صاحب الكفاية شو وقت ما يوصل إلى التفرقة بين هذا الأسماء والحروف يستانس كثيرا، لذلك يقوم يطنب في الألفاظ يطنب. ففي باب المستخشف على أنه شنو قام يحسو كذا وإلى آخره، المطلب كأنما من عنده هو يأنس به يا أخي، وإن كان هو إلى جذور الذي بلي قال به إلى جذور نجم الأئمة وكذا. هناك أبدا نتقدم ما أدري قلنا وما قلنا الرضي في شرح الكافية في هناك أم يتبنى هذا الرضي. على أي حال مو أول من ابتكره، لكن شيد بلي أركانه. وإنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل. يا إخوان استذكرت فرد شيء أجب ذهني خل أقول، لما واحد يقرأ المعنى الحرفي إذا سألوه قالوا له سألت باقي المعاني الحرفية بالله معنى الحرف جزئي وكل، هل قد متعبين أنفسكم ما تقول لي شنو شنو الثمرة وين تبقى؟ إذا معنى الحرف قلنا كل يوم قلنا جزئي شنو الفائدة؟ إحدى الثمرات يا أخي، ما أدري ثمرات أخرى أنا ما أدري، تقول إحدى من باب ماذا الذي الآن بذهني هذه الثمرة، ما أدري بقية ثمرة هي هذه إثنان ولكنها فاشلة باطل. هذه أنه إذا قلنا جزئي فالقيود لا يمكن ترجع لله. إيه هاي ثمرة بعد شنو تدري والتتمة بعد عليك فهمت شريدة أقوله. وإنما الفرق بينهما أنهما أنها يعني أن الأسماء وضعت لتستعمل ويقصد بها المعنى بما هو هو، يعني مستقلا يقصد مثل الابتداء كل الابتداء كلمة ابتداء وضعت للابتداء بينما نستعمل الابتداء بما هو هو في نفسه مستقل، بينما الحروف وضعت لتستعمل ويقصد بها معناها بما أن تلك المعاني بما هي، يعني تلك المعاني آلة وحالة لمعاني المتعلقة. متعلقات شنو هي يا أخي؟ الذي يتعلق بهن الحرف، هاي الشيء يسمونه السير والبصرة، مو السير والبصرة كنا سير والبصرة، هاي المتعلقات بما هو نلحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بما بمعنى هذه بالمعنى البصرة والمعنى السيف. فلاحظ السيف بما هو مبتدا مثل منه ما ادري البصرة بما هي مبتدا بما بني الكوفة بما هي مبتدا منه والبصرة بما هي منتهى اليها ما ادري شلون استنكون الفاظ على اي حال. فلحاظ الآلية لحاظ الاستقلالية ليس من طوار المعنى من مشخصات المعنى من قيود المعنى من ما أدري شنو صفات المعنى لا لا لا كشنو بل من مشخصات الاستعمال. نقول مرة على نحو الآلية ومرة شوف مرة عقيد علما للاستعمال بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. يعني إذا شوية تريد تشكك إذا لست أنت من شيء يسمونه إنها العقول وإلى النهاية يعني أولي العقول. فإذا يا أخي بعدني أنا أصر وأكد ضد الشيخ الأنصاري. إذا الطلب المفاد من الهيئة المستعملة تلك الهيئة فيه يعني في الطلب ذلك الطلب إيش فيه مطلق مطلق كلي قابل لأن يقيد يا مولانا يا مولانا يا مولانا. هذا جوابنا الأول. وأما جوابنا الثاني نقول لو سلمنا أنه مقيد فأنه جزء لو سلمنا أن معنى الهيئة جزئي ولكننا نقول الطلب الجزئي إنما لا يمكن تقييده متى؟ إذا أنشئ وهو جزئي. بعدما أنشئ وهو جزئي تقييد بعد ذلك. بعد ما وجد وهو جزئي وجد وحصل تقييد بعد غير ممكن. ليش غير ممكن؟ فواضح لأن الشيء لا ينقلب أما وجد عليه بعدما وجد. بعد ما وجد الشيء بحالة مخصوصة وجد وهو جزء وغير مقيد وغير مقيد أنشئ وهو جزء غير مقيد. بعد ذلك تقييد ماذا؟ بعد ما أنشئ جزء غير مقيد تقييد بعد ذلك غير ممكن لأن هذا معناه انقلب عما هو عليه وانقلاب الشيء عما هو عليه مستحيل. أما إذا أنشئ من الأول وهو مقيد هذا ممكن لا بس هذا ممكن ليس بمستحيل. مثل البيع بعد ما بعت لك داري وخلصنا ومضت مدة شهر شهرين سنة سنتين إيش صار بناءنا نقيد ذلك البيع يصير يصير يا ما يصير نقيد ذلك البيع ما يصير لأن ما دام أنشئ وهو مطلق لا يمكن تقييده. بعد ذلك الشيء لا يتغير إذا وقع على حالة معينة لا يتغير عن تلك الحالة التي وقع عليها. أما إذا أريد إنشاء وهو مقيد أفهل ترى في ذلك محذورا؟ ننشئ البيع وهو مقيد أقول بعتك الدار بشرط أن تخيط لي جبة وقميصا من الأول أنشئ البيع وهو مقيد في ذلك محظوظ؟ لا. في موردنا أيضا كذلك من الأول ينشأ البيع من الأول ينشأ الطلب وهو مقيد لا أنه أولا ينشأ ثم يقيد. بل إذا أولا ينشأ ثم يقيد هذا مستحيل يستحيل لأنه تغيير للشيء عما وقع عليه. أما إذا من الأول ينشأ وهو مقيد فأي محذور في ذلك كما في البيع كما مثلنا. أقول شنو هالحكي؟ هذا الكلام لن نفهمه. فإنه إذا كان جزئي معنى الهيئة جزء جزء إيه؟ فمن الأول ولا يقبل السقي. وكيف تقول أنه من الأول نشوه مقيد كلب بطل بيع كلي؟ أصل البيع كلي قابل للسقي، تلفقت على البيع. إيه فلم إذن هذا ما فهمنا شنو شيء. شو يقول الآخر؟ إحنا إذا افترضنا جزئي الجزء لا يقبل التقييد، لا بعدا ولا قبله. وإذا يقبل التقييد ليش تسوي قبلا أو تسوي بعدا؟ ما بعد هالتطويل عم نحتاج تطويل المسافة على أي حال. ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله فف. طبق العبارة. مع أنه لو سلم أنه مع أنه لو سلم أنه فرد، الطلب سلمنا أنه فرد وجزء المنشأ بالهيئة، فإنما يمنع عن التقييد، يعني كون فرد إنما يمنعنا من أن نقيده لو أنشئ أولا غير مقيد وبعدين نريد نقيده كالبيع بعدين نريد نقيده، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. غاية الأمر إذا أنشئ من الأول مقيدا نحتاج إلى دالين، دال يدل على أصل الطلب. أقول لك أكرم، هذا أكرم، هي أكرم تدل على هاي جملة أكرم تدل على أصل الطلب. نحتاج إلى دال ثانية يدل على الشرط. إن جاء فينشأ من الأول وهو مقيد بالمزيد بدالين، دال على الطلب وهو أكرم، ودال على الشرط وهو إن جاء. ما تقول إن هاي شنو هذه؟ إيش هاي شنو هذه؟ مو مهمة. دالين ودال واحد. مو مهم هذا. إحنا عن شكك نقول فرد دال واحد حتى تقول إن دالين. غاية الأمر قد دل عليه بدالين على ذلك الطلب المقيد. دال على أصل الطلب وهو أكرم، ودال على القيد وهو ماذا؟ إن جاءك. وهو غير إنشائه أولا ثم تقييد. يقول وهذا غير ذا، هذا إذا أنشأنا من الأول مقيد غير إنشاء من الأول ثم تقييد بعد ذلك. فرق بين المطلبين، ألا تفرق بينهما؟ بين أن ينشأ من الأول وهو مقيد، وبين أن ينشأ أولا ثم يقيد. هذا ليس غير ذا، هذا ممكن ذاك ليس بممكن. يعني مولانا وهو يا هو يعني إنشاء وهو مقيد من الأول غير إنشائه أولا ثم تقييد ثانيا. فهنا لعله إشارة لأنه لو كان جزئي حتى من الأول هو خطيه هم لا يقبل جزئي. عنده ضيق يا أخي، هو إذا ضيق شو تريد تضيق من المضيق؟ ليس تحصيل حاصل مستحيل. فإن قلت على ذلك يلزم هسه قنعيفة بعد شي يسمونه الشيخ الأنصار قنعيفة. دعوة الأولى ما تخلصناها بعد، دعوة ثانية أجل فنحكي في الدحشاية بيناتنا بعد بيناتنا هذه. لعل قائل منكم يقول الحق ويا الشيخ الأنصار طلب مقيد ميس، لأن إذا طلب مقيد صار يلزم إنشاء الآن حاصل إنشاء الطلب، لكن المنشأ متى يحصل؟ بعد. مثلا أخذ هذا المثال، إذا قال المولى هكذا أكرم زيدا إن جاءك، إذا قلنا المجيء قيد إلمن للطلب. المولى متى أنشأه هذا الطلب؟ أنشأه متى الإنشاء الآن؟ ماذا أنشأه؟ المنشأ ما هو؟ الطلب، طلب الإكرام. لكن هذا طلب الإكرام متى موجود؟ متى موجود؟ عند المجيء. مجيء متى يحصل؟ بعد شهر. إذن الطلب يحصل بعد شهر. إذن الطلب يحصل ماذا بعد شهر؟

المنشأ مفروض هو الطلب على تقدير المجيء. فمن قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله على حصول شنو تقدير حصول الشيء، فلا بد أن ما يحصل قبل المجيء هذا الطلب. إذا حصل قبل الطلب قبل المجيء هذا يقال له انفكار صار. أما إذا حصل بعد المجيء هذا عين عدم الانفكار، عين الاتصال. مثل إيجاد وجود محفوظ السلام. فإذا يعني شيء واحد. يعني شيء واحد لكن اختلاف بينهما يقولون بالاعتبار في نهاية. افترض من قبيل كسر وانكسار الحاصل ايه تقريبا هو بين، فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب مثل اراده ومراجعه. اردت هذا الشيء الاكرام بعد المجيء، فان انا اذا حصل بعد المجيء هذا لا يقال تخلف المراد عن الاراده، التخلف انما يحصل لو حصل إكرام قبل المجيء هذا يقال له تخلف، أما إذا حصل في وقت المقرر هذا عين عدم التخلف. فلا بد إذن أن لا يكون قبل حصول ذلك شرط طلب، وإلا لتخلفه عن إنشاء هذا الطلب. إحنا يلزم تخلف، إحنا نقول بعكس ما أنت تقول تماما. أنت تقول إذا حصل بعد الشهر بعد المجيء هذا الطلب يلزم تخلف، إحنا نقول لا بالعكس، إذا حصل قبل المجيء هذا يلزم تخلف، أما إذا حصل بعد الشهر هذا عين عدم التخلف. قد واحد منكم يقول شيخنا فعل الإشكال بعد صغير واحد أقعد به، بدك ترج واحد كله صغير شنو يلا قوله بسرعة يا أخي، وهو أنه أصلا كيف يمكن الإنسان إنشاء يعلقه على شرط تعليق الإنشاء؟ لا يمكن الإنشاء لا يمكن تعليقه على شرط، فإن الإنشاء كالإيجاد، الإنشاء إيجاد للشيء، وهل يمكن تعليق الإيجاد وهل يمكن تعليق الإيجاد على بشر تعليق على شر؟ مثل الآن أنا أوجد الكتاب، لكن أقول لكم يا جماعة يا إخوان أنا أوجد هذا الكتاب معلقا على أن يكون الآن ساعة شقد الآن معلقا على أن يكون ترى ساعة 11، أما إذا صار 10 لا يصير يوم يصير ما يصير. الإيجاد أمر تكوين، والأمر التكوين أمور التكوينية لا تقبل يا أخي التعليق. أنا أكسر هذا الإناء الآن لكن معلقا ترى على أن يكون ملك إلمن هذا لي، أما إذا ملك إلك لا أقعد كسر أسر أكسير أمر تكوين قاعد يحصل هو. أقول أكسرت الآن شوف طرحت، لكن لو كان لي أكسر أقول لو كان لي يمكن. فالتكسير الإيجاد أمور تكوينية، الإنشاء الناس من الأمور التكوينية لا يقبلوا التقييد بالشرط. جوابه أن هذا خلاف الوجدان الذي أنت تتفضل به، خلاف الوجدان، فإنا نرى الإنشاء كالإخبار، كما أن الإخبار بشيء يمكن تعليق على شرط. فأقول مثلا أزورك، لكن مش وقت إن زرتني إن جئت من بيت الله الحرام، هذا إخبار بالزيارة لكن معلق على شرط. الإنشاء أيضا يمكن كل إخبار بلا فرق أبدا. أقول زر إنشاء، زر إنشاء هذا يا أخي، أزورك إخبار، زر إن زارك أو إن جاء من بيت الله إنشاء أمر على معلقا على شرطين كالإخبار بشيء معلقا على شرطين. كيف ذاك ممكن؟ هذا ممكن، لا نرى فرق بينهما. طبق العبارة. والوجدان هو الشيء يسمونه بعد، لا تجيب لي الكسر انكسار ما يمكن تعليقه وما أعرف شنو. أقول لك ما أعرف، أنا وجدان قاعد أحكي في تفسيري حكي الآخر أنا بعد ما أدري. وإنشاء أمرين مثل إنشاء وجوب الزيارة زور على تقدير أو وجوب الإكرام على تقدير المجيء كالإخبار به بذلك الشيء، بأني أزورك مثلا بمكان من الإمكان، لا ممكن هذا كما يشهد به الوجدان. فتأمل جيدا. وإلى حد الآن انتهت الدعوة الأولى. بعدما فرغنا من الدعوة الأولى أنا عندي فد شويونة شيء يسمونه تعليق يا أخي. شويونة ما أدري شنو شلون. هي. شويونة تعليق. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه الشيخ الآخوند أقول في رد الدعوة الأولى شنو قال؟ قال على أنه مفاد الهيئة جزئي. العفو كلي وليس بجزء. ما قال يا ولا؟ هذا جواب الأول. وجواب الثاني قال حتى لو جزئي جزئي يمكن أن يمكن أن ينشأ وهو مقيد من الأول. هذا جواب الثاني. أنت ثاني ولا؟ أقول هناك جواب آخر. عندنا جوابان آخران أحسن من هذه الأجوبة. الجواب الأول أن نقول بأنه جزئي. لكن من قال الجزء لا يقبل التقييد؟ شو هذا؟ بعض مرات أكو بعض الألفاظ التسامع يا أخي دير بالك ترى. أكو بعض الألفاظ يا أخي خلابة تجلب الطرف المقابل. تجلب هي الألفاظ تجلب الإعلام تشنو شو هذا تشنو. فهذا هو يا أخي يجلب هذا الشخص شاء أم أبى. كم مرة أنا أدخل إلى هذا سوق بزرقان أشوف التمر وهذا حاط الضياء فوقه. أدري أنا ترى هذا الضياء إذا خلاه فوقه هذا يشعشع. هو كذب هو مو كذب لكن مع ذلك شيء يسمونه أخدم بعض مرات مع ذا وأشتري ويتبين الحكي مع أني أعلى. فهذا هو الأثر. هو هذا يا أخي إهمان هم ثابت ما من جملة الأثر. الجزئي لا يقبل التقييد. من قال لا يقبل التقييد؟ الجزئي يقبل ماذا؟ التقييد. فمثلا ماذا؟ زيد جزئي. زيد جزئي يمكن أن نقيده. نقيد بأنه ماذا؟ بالمجيء. نقيد بمن إذا جاءك. فأقول هكذا مثلا إذا جاءك زيد. الجزئي ليس له أفراد. تضييق من حيث الأفراد غير ممكن. أما تضييق من حيث الأحوال فممكن. هو من حيث الأحوال كليا. من حيث الأفراد جزء. فالجزء لا يقبل التقييد من حيث الأفراد لأن ما إلى أفراد. هو واحد واحد كيف تقيد؟ أما من حيث الأحوال أو إلى أحوال متعددة ويمكن تضييق ماذا من حيث الأحوال. وإحنا الآن لما نريد نقيد بالمجيء هذا تقييد أحوالي وليس تقييد أفرادي. حتى تقول لي على أنه الجزء لا يقبل التقييد هذا أول. وثانيا نقول ما معنى أن المعنى الحرفي جزئي؟ أي هم من الألفاظ الخلابة يا أخي التي غرت. نتخيل لما نسمع المعنى الحرفي جزئي يعني مثل زيد. شلون زيد جزئي؟ نتخيل يعني لازق على كثيرين. نتخيل على أنه لما نقول المعنى الحرفي جزئي يعني مثل شي يسمونه لا يخلص على كثيرين عن مثل زيد. فإذا لا يقبل التقييد. فهذا خلاف الوجدان. لما أقول سر من البصرة هذا معنى حرفي ولا لا يقبل الصدق على كثيرين؟ يقبل الصدق على كثيرين جسم. إذا سرت من هذا المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك يصدق أنك سرت من أي جزء من أجزاء البصرة إذا سرته. إذا المعنى ما امتثال تحقق. فإذا ما معنى حينما نقول بأن المعنى الحرفي جزئي؟ ما معنى أنه جزئي؟ معنى نراه بالوجدان يصدق على كثير. الجواب معنى أنه جزئي أنه متقوم يعني بمد طرفين. يعني لا يمكن أن يحصل مستقلا عن الطرفين. هذا معنى الجزئي. وهذا معنى جديد للجزئي. يا أخي التسليل تألف منجد يولا عندك طلب يوم ما عندك طلب قاموس باللغة. إذا تريد تشرح قول الجزئي يأتي لمعاني. من معانيه الجزئي ما لا يصدق على كثير. مثل زيد نقول جزئي بمعنى لا يصدق على كثير. وجزئي يأتي بمعنى ثاني بمعنى ماذا؟ متقون بطرفين، وإن كان هو كلي يرجع على كثيري، لكن بمعنى متقون بطرفين نقول له جزء. احنا لما نقول المعنى الحرف صاحب الكفاية لما يصيح انه وصاع الاخر يقول الشيخ الانصاري يقول معنى الحروف ماذا؟ كلية. الشيخ الاخر لما يقول لا العفو، الشيخ الانصاري يقول معاني الحروف جزئية، الاخر يقول معاني الحروف كلية. بابا شنو معنى الكلية؟ واش احنا قاعد نصيح وما ندري شنو كل وجزئي، شنو معنى كل وجزئي؟ بالمعنى الاول وبالمعنى الثاني هم يتخيلون ماذا؟ بالمعنى في قرارة نفسهم، ترى المقصود المعنى الأول العفو المقصود المعنى الثاني يعني، لكن بعض يقول لك ما أدري شلون اشتباهات تصير، والله ما أدري شلون المقصود جزئي هو المعنى الثاني يا أخي، معاني الحروف جزئية يعني متقوم بطرفين، فهي في نفسها كلية لكن جزئية باعتبار التقوم بالطرف، فإذا كانت في نفسها كلية إذا لماذا لا تقبل التقييد؟ وهذا الجواب الثاني مما أشار إليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه حين حلقة الثالثة هناك، ماذا هذا الجواب موجود. فالخلاصة إذن على هذا الأساس جوابين أنا يا إخوان الكريم، جواب أنه لو سلمنا أن معاني الحروف معنى الهيئة جزئي، من قال الجزئي لا يقبل التقييد؟ الجزئي يقبل التقييد الأحوالي وإن لم يقبل التقييد الأفرادي. ثانيا قلنا على أنه من قال بأن معاني الحروف جزئي؟ معاني الحروف كلية، أصلا لا يمكن أن يقال جزئي، وإنما المقصود من أنها جزئية بمعنى متقومة بالطرفين، ولو بينت الجزئية من الأول بهذا المعنى الكل كانوا قائلين بمن؟ بالجزئية، حتى الآخند الخراساني هو قائل بمن؟ بالجزئية بهذا المعنى، بهذا المعنى. على أي حال فإذا الجزئية بهذا المعنى إذن يمكن تقييد المعنى الحرفي وتقييد معاني هيئات، أصبح هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.